نعم. هل لا القنوت في الوتر غير القنوت في الفرائض. القنوت في الوتر لا يشترط فيه النازلة، فكان يقنوت عليه السلام تارة وتارة. أما قنوت النوازل فهو في الفرض وبشرط النازلة، ففي فرق بين القنوت في الوتر والقنوت في الفرائض. القنوت في الفرائض من أجل النوازل، أما القنوت في الوتر فهو دعاء كان يدعو به عليه السلام أحيانا وأحيانا لا يدعو، فهو سنة غير مؤكدة. لا إلا في رمضان. نعم. إذا خير شيخ وحسن إليك. وإليك إن شاء الله. هذا هو الوقت. نحن عندنا الآن الساعة 9:45، وبعد ربع الساعة أي في تمام 9 ينتهي وقت الأسئلة، ويبدأ من 7، يعني ساعتين من كل ليلة، من 7 إلى 9. واضح؟ أنا عارف ونحن مستعدون، فحافظ على الموعد. الله يحفظك ولك مثل ذلك. ذكر خير، ما شاء الله. وأنت بخير والسلام عليكم. سلام عليكم.